أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. زاد البخاري: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال: أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت لهم بقصبة. سبق الحديث بطوله قريبا في كتاب بدء الخلق، وسبق طرف منه في باب كتابة الحديث النبوي وروايته. وجارية ابن قدامة هو عم الأحنف بن قيس، وابن الحضرمي عمه الصحابي المشهور العلاء بن الحضرمي، وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم لقتال علي، وجه علي جارية ابن قدامة فحصره، فتحصن ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه ومن معه، ثم قال: أشرفوا على أبي بكر ليختبر إن كان محاربا أو بالطاعة. وكانوا قالوا: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت بابن الحضرمي، فربما أنكر عليك بسلاح أو بكلام. قوله رضي الله عنه: ما بهشت، بفتح الهاء وكسرها، أي ما أسرعت إليهم أدفعهم عني، إيمانا منه رضي الله عنه بحرمة قتال المسلم ووجوب اعتزال الفتن تماما. وأخرج البخاري عن حرملة مولى أسامة بن زيد قال: أرسلني أسامة إلى علي ليعطيني، وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك به، ولكن هذا أمر لم أره. قال حرملة: فسألني فأخبرته فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. قوله: أرسلني أسامة إلى علي، أي من المدينة إلى الكوفة يسأله مالا، وشدق الأسد جانب فمه من داخل. وقوله: أوقر راحلتي، الوقر الحمل، والراحلة البعير القوي، أي حمل بعيري ما أطاق حمله. واعتذر أسامة لعلي رضي الله عنهما بأنه يرى اعتزال الفتنة تماما كما اعتزلها سعد وابن عمر وأبو بكر ومحمد بن مسلمة وكثير من الصحابة، بل أكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.